الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلاب رحمه الله في كتابه السنة، قال أبو بكر المروي، قال أبو الضر بن الطبري: فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فقال: الساعة جئت من عند أبي عبد الله وفيها القرآن. الساعة جئت يعني الحين زايد عنده. نعم. وفيها القرآن حيث تصرف غير أو تصرف غير مخلوق. نعم. قال وقال القرآن يعني في الرقعة كثير، القرآن حيث تصرف غير مخلوق. ومعنى تصرف يعني كتب في مصاحف أو قرئ من قارئ كل بيت أو نزل به جبريل، وين هو غير مخلوق. وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. نعم. قال وقال علي الحجاج: انا احضر عند ابن الطبري حين جاء الشداد بالرقعة فيها لفظي بالقرآن غير مخلوق مضروب عليه، وبين السطرين القرآن حيث هو الكلام لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا مضروب عليه. هذا كلام مهم، مدخول لفظي بالقرآن ممكن يكون المقروء نفسه، ممكن يكون اللفظ اللي هو صوت القارئ، إذا أديت فمضروب عليه. لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق كل هذا أديت، كل هذا يضرب عليه، يعني خلاص يشطر. وإنما خلاص قال القرآن هذا كلام الله حيث تصرف. فكانت يعني رأي الإمام أحمد لهذه كل لفظ مبتدع ولفظ يوهم حق وباطل. نعم. وبين السطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق. نعم. وأخبرني أبو العباس حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو محمد فوران قال جعلني شداد برقعة فيها مسائل وفيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فدفعتها إلى أبي بكر المروذي وقلت له اذهب بها إلى أبي عبد الله فأخبره أن ابن شداد ها هنا وهذه الرقعة قد جاء بها كما كرهت منها وأنكرت فاضرب عليه، فجاءني بالرقعة قد ضرب على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه القرآن حيث تصرف غير مخلوق. نعم. قال فوران: وأعرفه خط أبي عبد الله. نعم. يعني ضرب على هذا لفظي بالقرآن غير مخلوق، شطب عليه وكتب القرآن حيث تصرف فهو كلام الله. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن علي البزوري قال سمعت أبا عبد الله حين سأله رجلا عن اللفظ فقال له: يا أبا عبد الله، حكوا عنك بالكرخي أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فوقف طبعا وقال: ما أكثر الكذب عليك، ما قلت في هذا شيئا ولا أقوله، إنما بلغني هذا الكلام فقلت: هذا كلام سوء اختبره، الله المستعان. ودخل إلى منزله مغضبا. نعم. أنا مناسب الكلام هذا إليه، لفظي بالقرآن غير مخلوق، فمن كرخ مدينة معروفة في العراق، فكري هذا، أنا لم أقل هذا وهذا يعني كذب عليه. نعم. أخبرني منصور بن الوليد النسابوري أن جعفر بن محمد النسائي قال: صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال جعفر بن محمد النسائي: من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. نعم. أخبرنا سليمان بن أشعث قال: سمعت أبا عبد الله وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. نعم. على كل حال من الأحوال، أحوال القرآن يعني. نعم. وأخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، أليس تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني وعلى كل حال وجه؟ قال أبو عبد الله: نعم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرأت على أبي عبد الله قل هو الله أحد فقال: هذا غير مخلوق. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمود بن أفلح بعين زرقة قال: سمعت أبا بكر بن الزنجوي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه في القرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. نعم. أخبرنا سليمان بن أشعث قال سمعت إسحاق يعني ابن راهوي ذكر اللفظية فبدعه. وأخبرنا سليمان قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن اللفظي فقال لا تجالسه ولا تكلمه. لفظية الذي يقول لفظي يعني، فلفظي بالقرآن مخلوق، قال هذا في الجهل لأن هذا يجعل القرآن مخلوق. الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق قال هذا مبتدع، ما يحتاج دليل، هذا قول لم يعني يقوله الله ولا قال الرسول ولا قال الصحابة، قول مبتدع ثم هو يحمل معنى مخاطر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قال لا يصلى على اللفظية. لا يصلى على اللفظية سواء هؤلاء أو هؤلاء. نعم. قال أبو بكر الخلاف فهذا الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللفظ الأخير وأولها قصة أبي طالب وقد حكاها عن أبي عبد الله أصحابه الثقات، وقصة حمدوي بن شداد وما أنكر عليهم أبو عبد الله، فثبت عن أبي عبد الله الإنكار عليهم فيما حكوا عنه، وثبت عنه من الجميع أنه أنكر على من قال عليه المقال وأمر بهجرانه، وقال أبو بكر بن الزنجوي خاص عنده أو عنه أنه بدعه. فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير إيمان، فنسأل الله العافية. ثم بعدها قول الشيوخ فالرجوع للحق خير من الإقامة على الباطل. أخبرنا أبو بكر المروزي أحمد بن محمد بن الحسين قال سمعت أبا الحسين عبد الوهاب الوراق يقول أبو عبد الله إمامنا وهو من الراسخين. إمامنا. نعم. وهو من الراسخين. نعم. يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق غير هؤلاء. نعم. أبي عبد الله الذين خالفوا قوله. نعم. إذا وقفت بيني وبين بين يدي الله عز وجل تسألني بمن اقتديت. أي نعم. شيء أقول وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام. نعم. وأبو عبد الله عالم هذه المسألة. وقد بلي منذ 20 سنة في هذا الأمر. فمن لم بلي يعني ابتلي يعني. ثلاثة من الخلفاء سجنوه ضربوه هانوه. مأمون والأمين والمعتصم إلى الواحد. ثلاث خلفاء من خلفاء بن العباس تداولوا على ضربه وسلمه وكذا حتى يقول مقالة المعتزلة اللي هو القرآن مخلوق، فتصدى لهم صبر، هذا الصبر العظيم. نعم. منذ 20 سنة في هذا الأمر فلم يصر إلى قول أبي عبد الله ونحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه إذا قلنا أن القرآن غير مخلوق. نعم. ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي وأي شيء بقي، لأنما هذا من طريق أصحاب الكلام وأصحاب الكلام لا يفلحون. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت عبد الوهاب يعني الوراق يقول لإسحاق بن داود ما رفع الله أخاك بما سمع يخالف أبا عبد الله، فقال له إسحاق قد كتبت إلى أخي إنما ارتفعت بأبي عبد الله فإن أظهرت خلافه وضعك الله. قال إسحاق قد جاءني كتاب أخي بخطه، أما صح عندك أن أبا عبد الله نهى عن هذا فنحن لأبي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء تبع. قال إسحاق بن داود نحن نقتدي بمن مات أحمد بن حنبل إمامنا وهو من الراسخين في العلم، يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام إذا قلنا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه وهذه بدعة، وما غضب أحد في هذا الأمر إلا وهو دون غضب أبي عبد الله. أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنونه. الحمد لله رب العالمين. شكرا ان شاء الله. رحمة الله عليك. وقف صار كالطود الاسد عشان يخدر هذه البلاء وقد حياه الله تبارك وتعالى قضى عليها.